هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الساقط، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الساقط،